دفع قيمتها الصحن اللي الكلب يشرب منه دفعت ديته ما دام انه قد قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والقى عليهم السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قالوا ما بالله قال اسلم بالله على اساس انه يبغى يسلم منه قالوا ما لك علاقه يعني ما لك علاقه في داخله ما لك علاقه الا بما نطقه قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون لو تعلمون انهم لو تعلمون لانهم جاهلون بان الله هو الذي كتب على نفسه ان يحاسبهم لو تشعرون اي لو انكم تشعرون بان الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحكم بهذه الامور وهو انتم وما انا بطارد المؤمنين مؤمنين هؤلاء اللي قد هم موجودين واللي امنوا على اساس انكم انتم اصلا ما قد امنتم عاد هذا التلكو عاد هذا الاعذار عاد وهم ما قد اسلموا اصلا ما قد امنوا والمؤمن قد هو موجود لا اخرج هذول اطرد المؤمنين واحنا عاد لنا احنا وجهه نظر قالوا ما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين ليس لي ان اتسلط على عباد الله بغير حق لا يوجد حق في اني اطرد المؤمن هذا مؤمن وصل الى الايمان وموجود وانت تريد ان اطرده باي حق انا اتخذ هذا القرار انا نذير من هذا العذاب ومن كذا وكذا عندما انا نذير مبين بس ابين للناس فاذا قد بينت وانذرت وهذا استجاب لماذا اطرده وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين قالوا احنا قلنا الحوار الان بين نوح عليه السلام وبين قومه اخذ ورد قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين اذا ما انتهيت من هذا اللي انت تسويه والكلام اللي انت تقوله والدعاء اللي انت تنادي به وهذا نرجمك بالحجاره يعني خلاص وصل الحوار الى طريق مسدود دائما نقول اذا وصل الى طريق مسدود هذه النتائج غير منتج تمام وصل الى خلاص احنا انت تكلمت لكن لا استفدنا من كلامك ولا عندنا استعداد ان احنا نستمع ولا عندنا استعداد ان احنا يعني نخلي العقل يعمل هنا ونتعامل مع العقل لا خلاص وصلنا الى طريق مسدود احنا مغلقين تماما اذا ما فيه الا قتل مباشر دائما الحوار منتج الى ان الناس ولذلك الان حتى اذا فيه مشكله بين اثنين اذا هذا معطي ذا اذنه وذا معطي ذا يعني كل واحد مقفي من الثاني النتيجه على طول معروفه قتال لكن اذا جاءت المشكله ثاني انا واسماعيل مثلا تعال انت ليش سويت كذا؟ لاني والله اعتقد انك سويت كذا قال لا انا ما سويت كذا هي المساله كذا قال ها لا كذا الا كذا الا واذا هاي انفرجت المساله وصلنا الى اتفاق تلقائيا اتفاق ولذلك لاحظوا نضرب مثال مع رسول الله صلى الله عليه وعلى لما سافر رسول الله صلى الله عليه وعلى الى مكه لأجل العمرة ووصل إلى الحديبية ورفض المشركين السماح له بالدخول ماذا حدث؟ حدث أنهم أرسلوا وفد للحوار فكان الحوار بين رسول الله وبين قريش لماذا لا تسمحوا لنا بالدخول؟ قال لأنكم كذا قال كذا طيب إيش بتقدموا لنا مقابل أن احنا نرجع وإحنا إيش نقدم؟ قالوا ها إذا رجعت السنة هذه تعالوا السنة القادمة وإحنا نفضي لكم مكة تماما نخرج منها ونسمح لكم بالدخول صار حوار حتى وصلوا إلى صلح سموه صلح الحديبية لما جاء في بدر ما كان في حوار لما قال عتبة بن شيبة قال يا جماعة يكلم قريش قال أنتم الآن العير اللي أنتم خرجتوا من أجلها نجا وصلت إلى مكة إذن ليش نحارب رد عليها أبو جهل قال يعني جبنت يعني ما أعطى مجال للأخذ والرد ولا كان يجب أن أبو جهل قال طيب نجت القافلة طيب ليش ما نقاتل محمد حتى نحن نفرض هيبتنا بس وينتظر الرد فلما قال له هذه الكلمة قال له ذاك قال يا يعني أنت الآن من تحارب هؤلاء اللي مع محمد ابنك وابني وكذا وكذا وكذا وإذا يعني صار القتال صارت مشكلة أرسلوا من يرى